فضحت الصحيفة الكورية الجنوبية هانجيولي في عدد الصور يوم 28 من تموز الماضي مؤامرات أمريكا واليابان والسلطة الكورية الجنوبية لتصدير حقائق التاريخ بالاتفاق على مسألة الاشتراك الجنسي للجيش الياباني بين كوريا الجنوبية واليابان والإسراع بالعمل لإنشاء الحلف العسكري الثلاثي بسرعة فائقة.